في أوبرا كارمن لجورج بيزي الفرنسية نرى كارمن فتاة لعوبا تعشق هذا وذاك، ومن بين عشاقها مصارع ثيران. نستمع إليه يغني لها أغنية يصف فيها الحياة المثيرة التي يعيشها مصارع الثيران. الغناء بالإيطالية، رغم أن موضوع هذه الأوبرا إسباني ومؤلفها فرنسي، وقد كانت ناطقة بالفرنسية عندما ألفها، ولكنها لشهرتها صارت تؤدى بكل اللغات الأوروبية. التسجيل المتاح لنا الآن هو بالإيطالية، نستمع. Il tentatore, perdo la testa.